بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، ولقاء هذا اليوم هو وقفات مع سورة الجمعة، وهي سورة مباركة مدنية تعد من السور المسبحات، ومعنى ذلك أنها مستفتح، ومعنى ذلك أنها افتتحت بالتسبيح، نظائر سورة الحشر والتغابن والصف، كما أن سورة الإسراء أيضا وإن كانت في الترتيب متقدمة جدا هي الأخرى مبدوءة بقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. الله تبارك وتعالى يسبح له الطير في وكره والحوت في بحره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بل إن الكافر الذي يمتنع أنفة وكبرا عن السجود لرب العالمين تسجد ظلاله لله جل وعلا كرها، كما قال الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه السورة المباركة سورة الجمعة افتتحت بتسبيح الله جل وعلا، والمعنى تنزيه الله عما لا يليق به، وجاء فيها ذكر بعض أسماء الله الحسنى: الملك القدوس العزيز الحكيم. وقد مر معنا أن ملك الله جل وعلا ملك مطلق، وإن كان الله جل وعلا أخبر أنه يؤتي ملكه من يشاء، لكن ملوك الدنيا إنما يملكون ملكا صوريا لا يلبث أن ينزع منهم أو هم ينزعون منه بالموت. وغير ذلك من الأسماء الحسنى مر معنا كثيرا التذكير بها وإظهار معانيها. ثم قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي امتن على هذه الأمة بأن بعث فيها هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يتحقق ما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم. ومعلوم أن الخليل إبراهيم لما رفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل دعوا الله جل وعلا، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم. فقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين، إنما هو استجابة لدعوة الخليل عليه السلام. والأميون جمع أمي، والصواب أنها تطلق على العرب لأنهم أمة لا كتاب لهم. ومن الأدلة على أن الكلمة الأميين تطلق على من لا كتاب لهم أن الله جل وعلا قال لنبيه: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فأصبح الخطاب هنا إلى فئتين: أهل الكتاب والأميون، على الرفع على النعت المنفصل. فنقول هنا أيها المباركون إن العرب أمة أمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنهم ليسوا أهل كتاب من قبل. قال الله جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فهذا من الدلائل على أن كلمة الأمية أعظم ما تصرف إليه على أنها أمة لم تؤت كتابا من قبل. ومن القرائن على هذا أن نصارى تغلب، ورغم أن تغلب قبيلة عربية قطع باتفاق أهل النسب من عدنان، ومع ذلك لم يكن لتغلب أي ولادة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أن أهل النسب يقولون إنه ما من بيت من العرب إلا ويدلي بشيء في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغلب، وما ذاك إلا لأن تغلب نصارى، والنصارى أهل كتاب، والله جل وعلا يقول: هو الذي بعث في الأميين. وهذا لا ينطبق على تغلب لأنهم نصارى أهل كتاب وإن كانوا عربا في الأصل. وهذا احتراز مهم جدا نبه إليه بعض أهل العلم من قبلنا رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا. فتغلب قبيلة عربية لكنها كانت تدين بالنصارى في أكثرها، فعلى هذا لم تحظى تغلب بأن تكون ممن ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن تغلب كما نعلم الأخطل الشاعر الأموي المعروف، وقد بقي نصرانيا حتى زمن عبد الملك بن مروان ومات على النصرانية. وهذا يدل على أن الإسلام في تغلب لم يكن فاشيا بالكلية، وبقي بعض أهل تغلب يدين بالنصرانية كما كان الأخطل، وقد كان الأخطل يدخل على عبد الملك ويغدو ويروح، لأنه كان يعد آنذاك شاعر بني أمية، حتى ورد أنه كان كثير السكر، فقال له عبد الملك بن مروان: صف لي السكر. فقال: يا أمير المؤمنين، أوله لذة وآخره صداع، وبين ذلك مبلغ لا أستطيع أن أصفه لأمير المؤمنين. فأصر عليه عبد الملك أن يجيبه، وألح عليه في الطلب، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لملكك هذا أهون علي من شسع علي، أي إذا وصلت إلى تلك الدرجة من السكر عياذا بالله. ثم خرج وهو يقول: إذا ما نديمي علني ثم علني، ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. فقوله عليك أمير المؤمنين أمير، المعنى عليك أمير يا أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين التي جاءت في الوسط ما بين عليك وما بين أمير الأخيرة، إنما هي نداء منادى لحرف نداء محذوف، والتقدير عليك يا أمير المؤمنين أمير، لكنها حذفت لأن الشعر ينكسر البيت لو زيد فيه هذا الحرف. والمقصود ذكر نصارى تغلب. قال الله جل وعلا هنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وهذا يدل على أن القرآن هو السبب العظيم الذي رفع الله جل وعلا به هذه الأمة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. ومن جلائل قدرة الله أن هذا النبي الخاتم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ومع ذلك فإن كل العلماء إنما هم تلاميذ في مدرسته صلوات الله وسلامه عليه. وما أجمل شوقي حين استل هذا المعنى فقال: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والحظ أن الله يقول هو الذي بعث في الأميين، أي خرج النبي من العرب، ولم يقل هو الذي بعث إلى الأميين، لأن المعنى يختلف. فلو قال هو الذي بعث إلى الأميين لربما فهم منها الحصر، لكن قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين أي بعثه منهم وفيهم ولهم، لكنه ليس محصورا عليهم، بل وصلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للخلق كافة، جنا وإنسا، عربا وعجما، فهو من ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الزكاء الطهر، النقاء، السمو بالنفس إلى معالي الأمور، وهذا لا يكون إلا بالقرآن ولا يكون إلا بالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا نظير ما حررناه آنفا. وإن كانوا من قبل، أي من قبل أن يبعث إليهم ذلكم النبي، وإنما جاءت بالضم لأن الإضافة هنا منقطعة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأي ضلال أعظم وأبعد من عبادة الأوثان والخضوع للأصنام والاعتصام بها من دون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. من يدخل في هذا المعنى في قول الله جل وعلا وآخرين؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. ذلكم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أنه سئل عن هذا ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن سأله، وقد وضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض أو في الثريا على بعض الروايات لناله رجل من هؤلاء، أي من أهل فارس، كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات. فعلى هذا كله، جمعا ما بين هذا ما بين أقوال المفسرين ما بين أصل الكتاب وما بين قرينة السنة، أن يقال إن قول الله جل وعلا وآخرين منهم أي غير الصحابة لما يلحقوا بهم أي جاءوا من بعدهم، وهذا يدخل فيه كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أهل فارس دخولا أوليا، ويدخل فيه أهل فارس دخولا أوليا للحديث سلمان الفارسي المذكور. قال الله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهذا بيان للفضل الذي أتاه الله جل وعلا من يشاء، ولهذا قال الله جل وعلا بعدها: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. على ماذا يعود قول الله جل وعلا ذلك؟ الصواب أنه يعود على أمرين. يعود أولا على النبي صلى الله عليه وسلم،